إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته ليوم الدين. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر، والمرتبة الثالثة هي المشيئة، والمشيئة كونية فقط، وهناك الإرادة وهي نوعان: كونية قدرية وشرعية دينية. ثم تحدثنا عن الخلق، فالله عز وجل خالق والعبد فاعل، الله فاعل حقيقة والعبد منفعل. ثم نبدأ بالسؤال الرابع والخمسين بعد المئة: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ يعني الله عز وجل أليس قادرا على جعل كل العباد مؤمنين؟ قادر، مع كونه يحب هذا الإيمان منهم، يحب الإيمان. إذا لماذا لم يجعل كل العباد مؤمنين وهو يحب أن يكونوا مؤمنين؟ واضح الجواب، بل هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، المشيئة هنا كونية، أمة واحدة أي ملة واحدة شريعة واحدة، ولكنه لم يشأ، لذلك اختلف الناس. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء، وهو لم يشأ، ولكن قال وغيرها من الآيات: ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته. يعني كونهم مختلفين أن الله عز وجل لم يجعلهم على ملة واحدة شريعة واحدة، هذا فعله بحكمته سبحانه وتعالى، وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو رب ويفعل ما يشاء، ومن أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، ومن أسمائه العليم، ومن صفاته العلم، ومن أسمائه التواب وصفاته التوبة. إذن لابد أن يكون الاختلاف حتى يتحقق مقتضى الأسماء والصفات. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار والنافع، والمعطي المانع، والخافض الرافع، والمنعم والمنتقم، وهذه لا تثبت من أسماء الله عز وجل. يعني الشيخ يرى أنها من الأسماء، ولكن لا يصح دليل على أنها من الأسماء. بل هي صفات الضار والنافع والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم، هذه كلها صفات ما عدا المعطي. المعطي فهذا ورد فيه حديث في رواية إنما أنا قاسم والله يعطي، ورد في لفظ إنما أنا قاسم والله معطي. طيب، فيعني من قال لما كان من عباد الله الطائع والعاصي كأنه قال لما كان من أسماء الله التواب. طب ولما يخلق المعصية ابتداء ما دام سيتوب؟ لما يخلق ابتداء مثلا ونحو ذلك؟ إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. ما هو العليم يقتضي العلم، إذا يعلم، والسميع يقتضي السمع، إذا يسمع، وهكذا في كل الأسماء. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، لأن الأفعال جاءت مقتضى للأسماء والصفات كده. فاعتراض عليه في أسماء وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، يعني لما كان هذا كافرا ولما كان ذاك مؤمنا؟ طب انت مالك؟ الله عز وجل رب، والرب يفعل ما يشاء في كونه ولا يسأل عما يفعل، وهو يفعل ذلك بحكمته، لا يفعله عبثا ولا لهوا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل لأنه رب، وهم يسألون لأنهم مربوبون مخلوقون. واضح؟ يبقى نعم في قدرة الله أن يجعل العباد كلهم مؤمنين، ولكنه لم يشأ ذلك. لما لم يشأه؟ بحكمته سبحانه وتعالى. طيب، ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ هنا شيئان، الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. هل إذا آمن الإنسان بالقدر يترك الأسباب؟ الجواب لا. طيب، هل يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها ويترك القدر؟ لا. ولكن التفصيل أن القلب يؤمن بقضاء الله وقدره، والجوارح تأخذ بالأسباب. فالقلب يتعلق بالله، والجوارح تأخذ بالأسباب. ومن طعن في القدر فقد طعن في الله، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في دين الله. مرة ثانية، من طعن في القدر إذن هو يطعن في القدر، ده فعل الله، إذن هو يطعن في الله. ومن ترك الأسباب وأنكرها إذن يطعن في شرع الله، لأن الشرع أمرنا بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. واضح؟ فالقلب يتعلق بالقدر، والجوارح تأخذ بالأسباب، ولكن في اعتقاد القلب أنها مجرد أسباب، وأن رب الأسباب يفعل ما يشاء بسبب وبغير سبب. واضح؟ مثال، إنسان مريض مثلا، لا يقول لو أن الشفاء مكتوب لي سأشفى دون دواء. لا، نعم، هذا عمل القلب، يقين في القلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فالجوارح تبحث فوجدت الدواء، تأخذ الدواء، ولكن في اعتقاد القلب أن هذا الدواء مجرد سبب قد يتحقق به الشفاء وقد لا يتحقق، فالشفاء فعل الله والدواء ليس الشفاء به أو بغيره يشفي الله عز وجل المريض، وممكن به يزيد الله به المرض. واضح؟ طيب، ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. النظام السلك الذي يجمع حبات العقد، واخد بالك؟ عارف العقد؟ سلك يجمع حباته، هذا نظام. يعني لب المسألة، أصل المسألة. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لب التوحيد، لأن في توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، وفي توحيد ألوهية. الإيمان بالقدر يشتمل على أنواع الثلاثة، لأنك لما تؤمن بالقدر معنى ذلك أنك آمنت بعلم الله، وأن الله كتب، وأن الله شاء، وأن الله يخلق. يبقى ده إيمان بالربوبية والأسماء والصفات. طيب، الواجب عليك تجاه القدر أن ترضى بقضاء الله وقدره. أتت النعمة تحمد، أتت مصيبة تشكر وتصبر وتعلم أنها بسبب ذنوبك. يبقى دخلنا من توحيد الربوبية والأسماء والصفات في توحيد، لأن الشكر عبادة والصبر عبادة، ولا إيه؟ يبقى جمع الإيمان بالقضاء والقدر، جمع أنواع التوحيد الثلاث. أعيدها مرة ثانية، إحنا قلنا القدر، الإيمان بالقضاء والقدر عبارة عن إيه؟ أربع مرات: علم الله، الإيمان بعلم الله، الإيمان بأن الله كتب، الإيمان بأن الله شاء وأراد، الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد. يبقى العلم والكتاب والإرادة والمشيئة والخلق، دي إيه؟ هذه صفات تدل على أسماء، وهذه الأسماء والصفات لا تكون إلا للرب، والرب لابد أن يكون عليما وخالقا ومريدا. واضح؟ يبقى هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب، ده اعتقاد القلب. ما واجب المسلم تجاه قضاء الله وقدره؟ ننظر، لابد أن يرضى، لابد أن يرضى. فإن كان القضاء خيرا بالنسبة له شكر، وإن كان شرا بالنسبة له صبر. إنما كل خير بالنسبة لمن صبر عنه وهو الله، كما قلنا بالأمس. يبقى الصبر والشكر هذان من عبادات القلب. يبقى تحول توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد ألوهية. واضح؟ الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحدث عن شره هي نظام الشرع. الأسباب التي توصل المسلم إلى الخير وتمنع المسلم عن الشر، هذه الأسباب نظام الشرع، لأن الله عز وجل أمرنا بأخذ أسباب الخير والبعد عن أسباب الشر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. إذن لا تتخذ الوسائل التي تجعلك قريبا من الزنا، فأمرك بغض البصر وعدم الخلوة وعدم الاختلاط إلى آخره، وعدم تزين النساء، المسائل المعروفة هذه. فالأخذ بالأسباب التي توصل إلى الخير والأسباب التي تحدث عن الشر هذا نظام الشرع، يعني لب الشرع، لأنك مأمور بالأخذ بها. ولذلك الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما عمل؟ قال: اعملوا. اعملوا يعني خذوا بالإيه؟ بالسبب. فكل ميسر لما خلق له. خذ بالسبب ورب الأسباب يفعل ما يشاء. خذ بالسبب واعمل بالطاعة، او ان الاخرى سيعمل بالمعصية. طب وانت من اهل الجنة ومن اهل النار؟ هذا يعلمه الله عز وجل. طيب، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. آمن بالقدر بقلبه وامتثل الشرع أي أخذ بالأسباب أسباب الشرعية، كما قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بالقدر ثم قال إيمان بالقدر لما قال إيه؟ يعني نحن نعمل فيما يجد ولا فيما شفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال لهم فيما جرت به المقادير وشفت به الأقلام. ففيما العمل يا رسول الله؟ طب لما نعمل؟ هم كده أمنوا بالقضاء والقدر، لما نعمل؟ قال اعملوا فكل، يعني خذوا بالأسباب. قال ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، الراجل يقول له أفلا نتكل على كتابنا، يعني إذن ما كتب واللي كتب ده بناء على علم الله، يبقى إذن الرجل الآن مؤمن بالقضاء والقدر. طيب الإيمان به يطعن في الأسباب؟ أبدا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فليس الإيمان بالقضاء والقدر مانعا من الأخذ بالأسباب، وليس الأخذ بالأسباب مانعا من القضاء والقدر، فالأخذ بالأسباب فعل الجوارح والإيمان بالقضاء والقدر فعل القلب، فلا تعارض. واضح؟ طيب، فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته. نفى القدر، قال لك طيب لو انا من اهل الجنة لما اصلي واصوم؟ طب لو انا من اهل النار لما امتنع عن الموبقات؟ لا، فاصلي واصوم لانه لم يكتب انني من اهل الجنة مثلا، او سافعل الموبقات لانني لم اكتب مثلا من اهل النار، يبقى هنا نفى القدر ويأخذ بالأسباب. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته، يبقى أنكر العلم والكتاب والمشيئة والخلق، والخلق دليل على القدرة. وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، ما من لا يخلق أفعال العبادة إذا لم يكن هناك قدر، العبد يخلق فعلا. فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالق، وكل إنسان يخلق فعله، يبقى أثبت مع الله خالقين وليس خالقا واحدا. طيب هذا من أثبت الأسباب ونفى القدر، ومن أثبته، أثبت القدر يعني محتجا به على الشرع محاربا له، به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقص المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. اللي يؤمن بالقدر وينفي الأسباب، انا لن اعمل، مكتوب من اهل الجنة اذا هدخل الجنة حتى لو لم اصلي لاني مجبور على ذلك. طب لو انا من اهل النار وصليت ماذا تنفعني الصلاة؟ يبقى اذا يريد ان يترك الاسباب ويؤمن بالقدر فقط. اذا هذا يقول ان الله ظالم لانه اجبر العبد على هذا الذي يفعله، فنسب الظلم إلى الله، وكان إمامه في ذلك إبليس، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله، لعنه الله تعالى إذ يقول إبليس يعني فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر، لم يقل بما غويت، إنما بما أغويتني، اتهم الله بالظلم وقال إن الله هو الذي أغوى، مع أن الله لم يغو، إنما هو استكبر وجحد وعصى أمر الله عز وجل، فالإغواء منه وليس من الله عز وجل. نعم الله أضل ولكن لم يغوه، الله عز وجل أضله لما تركه لنفسه فضل والعياذ بالله. يعني كان ممكن أن يعصمه الله أو لا، ولكن تخلى الله عنه بعدله. كان يمكن أن يعصمه بفضله ولكن ما عصمه. فالعبد لم يخرج من دائرة الفضل والعدل. انتبه معي، عندما تفعل طاعة ذاك بفضل الله، لأنه خلق وخلق لك الجوال وأنزل الكتب وأرسل الرسل ووفقك لتلك الفعل من الخير. يبقى إذا فعلت الخير فذلك فضل. طب إذا فعلت معصية، إذا فعلت شرا، ذلك عدل، تخلى عنك وتركك. هناك عصمك فضلا وهنا تخلى عنك عدلا. وما ربك بظلام للعبيد. يبقى هذه الكلمة الأخيرة توضح مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، قضية الفضل والعدل. الطاعة فضل من الله والمعصية عدل من الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال بين العبد وبين المعصية بالفضل والإحسان، لم يحل بالعدل والقسط. ماشي؟ طيب. قال إبليس اللعين عليه لعنة الله، قال فبما أغويتني، فبما أي بسبب إغوائك لي، والله عز وجل لم يغوي وإنما تركه لنفسه، فاستكبر وعاند وكفر بالله عز وجل. الله لم يغوه إنما أمره بالسجود، والله خالق والشيطان مخلوق، فوجب على المخلوق أن يطيع أمر الخالق. أعجب المخلوق أو لم يعجب، القضية إن الشيطان استكبر فنسب الإغواء إلى الله وكفر بالله. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أعدهم في السكر، أقطع عليهم السبيل وأمنعهم من صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. إيمان بالقضاء والقدر، يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق، وأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وفي نفس الوقت ينقادون للشر، أمرهم الله عز وجل بكذا يفعلون، نهاهم الله عن كذا يجتنبون. واضح؟ والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. مفهوم؟ وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. من يستحق الفضل؟ أو بلاش يستحق، من أولى بالفضل؟ وكانوا أحق بها وأهلها. من أولى بالفضل ومن يستحق العدل؟ لأن الفضل إحسان من الله وليس واجبا على الله، فمن أولى به؟ الله يعلم. طب من يستحق العدل؟ مين اللي يتعامل بالعدل ويتخلى الله عنه ويكله الى نفسه؟ هذا ايه؟ الله عز وجل اعلم به، وهو اعلم بمواقع فضله وعدله. الله اعلم حيث يجعله رسالته، والرسالة فضل مش فضل. اذا يعلم مواقع الفضل، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا بالفضل، بفضله سبحانه وتعالى. طب إضلال الكافرين؟ بعدله سبحانه وتعالى. قال هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. القضية عادة العلم، أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. طيب، وسبق معنا ان الله هادي والعبد مهتدي، الله فاعل والعبد منفعل. ولذلك قال هنا ايه؟ بمن اهتدى، لا ولم يقل بمن هدى، لان العبد لا يهدي انما يهتدي. طيب، وله في ذلك طبعا العبد قد يهدي هداية بيان وإرشاد، إنما هداية التوفيق هذه لله عز وجل، عشان ما حدش يقول كيف، وقد قال الله عز وجل عن القرآن إن هذا القرآن يهدي، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية هدايتان. طيب قال وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وله في ذلك الحكمة البالغة، العدل والفضل بحكمة الله وبعلم الله، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. هو الله عز وجل لما يحاسب العبد، لما يحاسبه يوم القيامة يحاسبه بناء على ما كتبه الله بعلمه ولا بناء على ما فعله العبد؟ اقرأ الآية، تقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك كحسيب، لم يقل الله عز وجل اقرأ كتابنا، اقرأ كتاب الذي كتبته عليك، لا، إنما اقرأ كتابك الأعمال، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أعمالك التي كنت تعملها تنسخ في صحيفة الأعمال، تأتي أنت يوم القيامة وتقرأها، كنت قارئا أو أميا لفظ، اقرأ كتابك، بناء كتب ذلك بناء على عملك وليس بناء على ما كتبه الله عز وجل، ولا فرق، لأن العمل لابد أن يخرج كما كتبه الله، لأن ما كتب الله كان بناء على ما علمه الله، والله يعلم كل شيء. طيب قال وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، يعزون أنفسهم بالقدر عند المصيب، إذا حدثت مصيبة قدر الله ما شاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي، يبقى عند النعمة يردون الفضل إلى الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، أو كما قال سليمان ليبلوني أأشكر أو أكفر، أما الجاحد الكافر فيرد الأمر إلى نفسه، إنما أوتيته على علم عند هذا قارون عليه رحمة الله، انظر إنما أوتيته على علم عندي، وفيها قولان لأهل التفسير، على علم عندي يعني علم بالله بما عندي، وأنني صاحب مهارة وصاحب خبرة، فعلم الله مني ذلك فأعطاني هذا الرزق، يبقى رد الأمر إلى نفسي. الثاني إنما أوتيته على علم عندي يعني بمهاراتي وخبرتي، وأنكر دور الله تماما. في الاول ربنا عارف، بس عارف ايه؟ انني استحق، يبقى رد الامر الى نفسه. في الامر الثاني على القول الثاني انكر علم الله ورد الامر الى علم نفسه، اي اكتسبت المال بعلمي، واضح؟ يبقى على القول الاول بعلم الله اني استحق، على القول الثاني بعلمي، والنتيجة واحد، بعلم الله أنني أستحقه، يبقى واجب على الله أن يعطيني ذلك المال، ومن الذي يجب على الله؟ هذا قارون عليه لعنة الله. طيب وإذا اقترفوا سيئة قالوا، يبقى لما يفعلوا لما يصابوا بنعمة يحمدون الله، لا يردون الأمر لأنفسهم، طب إذا فعلوا سيئة يقولون بقدر الله؟ لا، يحتج بالقدر عند المصيب ولا يحتج بالقدر عند المعصية، أو وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان آدم وزوجه عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. لم يقولوا ربنا كتبت علينا ذلك، لا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عند اقتراف السيئة يقرون بالذنب ويندمون ويتوبون إلى الله عز وجل، لا يفعلون كما يفعل الشيطان أو كما فعل الشيطان قال: ربي بما ده أنت اللي أغويت، هتحسبني وأنت الذي أغويتني؟ لا، المؤمن لا يقول ذلك، وإنما يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر. نعم. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو فضلوا في البيوت ما قتلوا، إذا ينكرون القدر. واضح؟ والآية واضحة. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، في قلوب من؟ الكافرين. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يحيي من يشاء ولو خرج إلى الجهاد وأحاط به آلاف الأعداء، ويميت من يشاء ولو مكث في قعر بيته. والآية واضحة. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، هيتقتل في المكان هيخرج رغما عنه، خرج لم يخرج للقتال فخرج ليشرب، يأتيه الموت، يأتيه الموت ويشرب، لم يمت بضربة السيف وإنما مات بشربة الماء. واضح؟ كلام جميل، مفهوم. طيب، هذا آخر سؤال في القضاء والقدر. يبقى إذا ملخص الكلام في أمور نلخصها: إن الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله خالق والعبد فاعل، فالفعل ينتج عن إرادة وجوارح. خالق الإرادة والجوارح هو الله، وما نتج عن المخلوق مخلوق لمن خلق الأول. إيه الأول؟ الإرادة والجوارح، فما ينتج عنهما مخلوق لمن خلقهما. من اللي خلقهم؟ إذن الفاعل اللي هو العبد مخلوق وفعله مخلوق. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. طيب، الإرادة والجوارح من يحركها ومن يوجهها؟ العبد، فالعبد فاعل، إذن يحاسب. الله خالق والعبد فاعل بهذا الاعتبار. طيب، الله فاعل والعبد منفعل، الله يهدي والعبد يهتدي، والهداية غير الاهتداء، فالهداية فعل الله والاهتداء فعل العبد. فالله يهدي والعبد يهتدي، يبقى فاعل ومنفعل. طيب، من اهتدى بفضل الله، ومن ضل بعد الله. عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. عند النعمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب، عند النعمة وعند المصيبة كل من عند الله، كل مقدره الله عز وجل، ولكن النعمة فضل والمصيبة عدل. النعمة فضل من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، والمصيبة عدل، وما أصابك من سيئة فمن نفس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك. وقعت في معصية، واجب عليك أن تقر وأن تعترف: ربنا ظلمنا أنفسنا. ولا تقل كما قال المريض: ربي بما أغويت. لا تقل أنت كتبت علي ذلك، لا، أنت فعلت ذلك يا عبد، والله كتبه بناء على علمه بما ستفعل. واضح؟ الحمد لله. إذا لا إشكال. السؤال السادس والخمسون: كم شعب الإيمان؟ هذا آخر سؤال في الإيمان، آخر سؤال في الإيمان، كلام عن الشعب. وبعد ذلك ندخل في المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. خلصنا، انتهينا من الكلام عن الإسلام وفي أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر. سؤال مجمل عن الإيمان عموما، مراتب أو شعب الإيمان مع تفصيل لها، هذا السؤال والذي يليه. وبعد ذلك ندخل في المرتبة الثالثة من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. كم شعب الإيمان؟ الشعب جمع شعبة، والشعبة الطريق أو الفرع من الشيء أو الجزء من الشيء. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني البر ليس أعمال الجوارح فقط، أنت تصلي فقط، لا، بل أعمال الجوارح والقلوب. الدليل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان عمل إيه؟ عمل قلب. إذن ليس الإيمان، ليس البر عمل الجوارح فقط، لأن عمل الجوارح هذا في الإسلام، إنما البر عمل القلب، وبناء على عمل القلب يظهر على الجوارح. ولذلك قدم الإيمان من آمن بالله، وإذا تحقق الإيمان يأتي عمل الجوارح وآتى المال على حب. واضح؟ يبقى بناء على ما استقر في القلب يظهر ذلك على الجوارح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، يعني مع شدة حبه للمال، إلا أنه ينفقه، يؤثر مرضاة الله على مرضاة نفسه، يؤثر ما يحبه الله على ما تحب نفسه، فالنفس تحب المال والله يحب الإنفاق، إذا ينفق ولا يبخل بالمال. واضح؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. أصناف، طبعا هذه الآية لو شرحت وبينت تحتاج إلى دروس، ولكن الوقت ضاق على الآخر، ولكن يعني وقفت سريعا. انظر: ولكن البر، لم يقل الإيمان، ولكن قال إيه؟ من آمن. يعني البر هو الشخص ذي، مع ان البر فعل وليس فاعلا، مش كده؟ هذه وقفة ضع عليها علامة استفهام وابحث عنها انت بقى. ثم: وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. بهذا الترتيب، لما هذا الترتيب؟ ها؟ لما هذا الترتيب؟ ايضا هذه وقفة ثانية. وفي الرقاب وأقام الصلاة. طب ولما قدم إتيان المال على الصلاة، مع أن الصلاة تقدم على الزكاة؟ وقفة ثالثة. وآتى الزكاة، أما هو إيتاء الزكاة يدخل في إيتاء المال، صح ولا لا يدخل؟ يدخل ولا لا يدخل؟ إيتاء المال نوع من إيتاء الزكاة، أو قول الزكاة فرع من إيتاء المال، لأن إيتاء المال فيه صدقة وفي زكاة وفي هدية وفي طعام يصنع للناس يأتون إليه فيأكلون، فلما يبقى خاص بعد عام؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقفة بعد ذلك: والصابرين، وقبلها والموفون، صح؟ والموفون مرفوع بالواو، والصابرين منصوبة بالياء. كيف عطف منصوبا على مرفوع؟ قف معها وفكر وابحث. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، صدقوا أي صدق الإيمان في قلوبهم وأولئك هم المتقون. احنا خدنا من شروط لا إله إلا الله الصدق، يعني القلب يقولها بصدق وافق ما في القلب ما على الجوارح، وأولئك هم المتقون. طيب نظر عامة فتجد في هذا البر أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إيتاء المال من عمل الجوارح، الصلاة من عمل الجوارح، الوفاء من عمل القلوب، الصبر من عمل القلوب، الإيمان من عمل. إذن الإيمان البر ليس عمل جوارح فقط، ولكن عمل قلوب وعمل جوارح، وعمل الجوارح ينتج عما في القلوب. لذلك قدم عمل القلب، ولكن البر من آمن قدم على عمل الجوارح في إتيان المال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، طبعا يعني أنا قلت لكم الآية دي أصل عليكم في التفسير مش كده؟ أصل عليكم في يعني عشان في البقرة تبقى علينا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثلاث أمور، ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قول لا إله إلا الله، قول باللسان، إماطة الأذى عمل جوارح، إنك ستنحني لترفع الحجر أو ترفله برجلك مش كده، يبقى عمل إيه؟ جوارح. والحياء عمل قلب، يبقى الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. واضح؟ نعم. ها؟ لا لا ما في الدورة الجاية بقى. طب ماشي طيب، ربنا يطلع الله المستعان. في آخر الدرس إن وجدنا فرجة من الوقت، الله المستعان. طيب، السؤال الثالث، بما فسر العلماء هذه الشعب؟ قد عدها جماعة من شراح الحديث، جماعة من العلماء أتوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، هذا في صحيح البخاري، أو بضع وسبعون وهذا في الصحيحين، يعني لفظة وستون عند البخاري فقط، لفظة وسبعون عند الشيخين. وهم يشرحون هذا الحديث، بدأوا يعدون تلك الشعب فأوصلوها إلى بضع وستين أو بضع وسبعين بناء على الروايتين. قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، حتى أن الإمام البيهقي عليه رحمة الله له كتاب اسمه شعب الإيمان، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، يعني على سبيل الإجمال أن الإيمان له شعب، هذا المطلوب في الإيمان. طيب هي إيه؟ العلماء اختلفوا، في هذه الشعب، وكلمة بضع تحتمل من 3 إلى 9، فإذا العدد نفسه سيكون فيه خلافة، قال فليكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد، هتيجي منين شعب الإيمان؟ هل يمكن أن ألا تذكر في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تذكر فيهما معا أو في واحد منهما. طيب ماذا تصنع لكي تجمع شعب الإيمان؟ الأمر تمتثله والنهي تجتنبه. قال الشيخ: فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. العبد اللي يعمل كده استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيت. نعم كله صحيح، ولكن كون إن هذا بعينه هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل الإجمال ولم يذكرها على سبيل التفصيل إلا ثلاث: قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياة. وهذه الثلاثة إشارة إلى عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كما قلت. طيب أذكر خلاصة ما عدوه. قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان، الإمام حافظ ابن حبان عليه رحمة الله اجتهد وجمع تلك الشعر، فأتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ولخص ما ذكره الإمام ابن حبان. لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله، تجد هذا في المجلد التاسع من فتح الباب، أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. النبي صلى الله عليه وسلم أشار كما قلت، يبقى في للقلب أعمال منها الحياة، والقول له أعمال منها قول لا إله إلا الله، والجوارح لها أعمال منها إماطة الأذى عن الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في كل نوع بذكر مثال، بذكر مثال. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، القلب وظيفته إيه؟ الاعتقاد والنية، الاعتقاد والنية. وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. حدوث يعني خلق، الله عز وجل خالق، وما دون الله محدث مخلوق. ما دون الله وصفات الله وأفعال الله فهو إيه؟ محدث مخلوق. يبقى أول شيء من 24 خصلة الإيمان بالله، والإيمان بملائكته الثاني، وكتبه الثالث، ورسله الرابع، والقدر خيره وشره الخامس، والإيمان باليوم الآخر هذا السادس. ويدخل فيه يعني في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، هذه كلها في العمل السادس من أعمال القلب اللي هو الإيمان باليوم الآخر. ومحبة الله السابع، والحب والبغض فيه الثامن والتاسع، ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاشر، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه حبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا التعظيم الصلاة عليه. وكما قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما أخرج ذلك الإمام البخاري من قول أبي العالية من كبار التابعين عليه رحمة الله. طيب قال: واتباع سنته. كل هذا يدخل في العاشر اللي هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أحببته عظمته، إذا عظمته صليت عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببته وعظمته اتبعت سنته. والإخلاص الحادي عشر، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. صح كلام مستقيم، أخلصت إذا لن تراقي ولن تنافق. والتوبة ثاني عشر، والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر، كل دي أرقام بأرقام. يعني الخوف ثالث عشر، الرجاء رابع عشر، الشكر خامس عشر، الوفاء سادس عشر، والصبر سبع عشر، والرضا بالقضاء الثامن عشر، والتوكل والرحمة والتواضع وصلنا الواحد وعشرين. طيب، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب. طالما هتتواضع اذا توقر من هو اكبر منك، هتتواضع ترحم من هو اصغر منك، هتتواضع اذا لن تتكبر ولن تعجب بنفسك. كل ده داخل فين؟ في التواضع. وترك الحسد 22، وترك الحقد 23، وترك الغضب 24 خصلة من أعمال القلوب. ها واضح؟ طيب، كل هذا عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد اللي هو قول لا، ده أعلى شيء، أعلى شيء. نعم، فين يعني؟ طيب، يعني الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويستلزم ذلك الرضا. يعني إن جعلته مرتبة ماشي، وإن جعلته مرتبتين أفضل. وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليم. هذه أربعة: تعلم العلم ثلاثة، تعليمه أربعة، الدعاء خمسة، الذكر ست، ويدخل فيه الاستغفار. يعني الاستغفار نوع من أنواع الدعاء، وأنت تقول أستغفر الله، أستغفر يعني أطلب المغفرة، يعني يا رب اغفر. واجتناب اللغو السابع، اجتناب اللغو. هذه سبعة أعمال اللسان، سبع خصال تختص باللسان. هنا بقى ايه؟ بدأ الكلام النظري في الإيمان يتحول إلى عمل، عمل قلب وعمل لسان. واضح؟ لأن العقيدة تمهيد للعمل، مش مجرد استاذ دكتور في العقيده ويناظر ويحقق ويكتب والعمل فاسد. لا، هو يعتقد ليعمل، يعتقد ليعمل. معانا ولا بدات تنمو؟ طيب، واعمال البدن وتشتمل على 38 خصله، منها ما يختص بالاعيان، يعني بعينك، بنفسك، بجسدك، ومنها ما يتعلق بالاتباع، يعني من انت مسؤول عنه، ومنها ما يتعلق بالعامه، يعني بقيه الناس. ماشي. واعمال البدن وتشتمل على 38 خصله، منها ما يختص بالاعيان، وهي 15 خصله: التطهر حسا وحكما، واحد، ويدخل فيه اجتناب النجاسه. ويدخل في التطهر، انت تطهر الحس، الثوب والمكان والجسد، الحكم تطهير القلب. ماشي. يدخل في التطهر اجتناب النجاسات، مش معنى كونك تطهر النجاسة انك تتعرض لها، لا، انت تبتعد عنها، واذا اصابتك تتطهر منها. طيب، الثاني وستر العورة، الثالث والصلاة فرضا ونفلا، الرابع والزكاة كذلك. ها، كل ده سقط، اكتبه اكتبه. التطهر حسا وحكما، وبعد كده يدخل في اطعام الطعام. لا ده، طب اكتب، اكتب ما عندك. عندك اجتناب النجاسات. طيب التطهر حسا وحكما، حسيا او حكما ماشي، بس الاصل حسا وحكما او حسيا وحكميا، يبقى حسا وحكما. ويدخل فيه اجتناب النجاسات، اجتناب النجاسات هذا الاول، وستر العورة الثاني، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا الثالث، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك هذا الرابع، وفك الرقاب هذا الخامس، الرقاب فك الرقاب، عارفين فك الرقاب؟ طيب عتق الرقاب سواء تملكها او لا تملكها، تشتريها وتحررها تعتقها لوجه الله، او ان كانت عندك تعتقها لوجه الله بالمكاتبة او لوجه الله، المهم. طيب قلنا ايه، هو فك الرقاب الخامس، والجود السادس الجود الكرم، ويدخل فيه اطعام الطعام ماشي، يبقى الجود السادس، ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا هذا السابع، والحج الثامن، لا لا، والحج والعمرة والطواف كذلك، والحج اقرأ لا اشكال. طيب عندي والحج والعمرة الثامن والتاسع، عندك الاعتكاف خلاص رقم على بناءنا عند الاعتكاف، هذا هذا عمل، والتماس ليلة القدر عمل آخر. طب لما؟ لأن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، واضح؟ يمكن أن يعتكف الإنسان في غير رمضان، قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. لو كان الاعتكاف قاصرا على رمضان لكان هذان العملان عملا واحدا، لأنه لن يكون التماس ليلة القدر إلا في رمضان، والاعتكاف في رمضان إذن هو عمل واحد. لا بس ممكن الواحد يعتكف في رمضان او في غير رمضان، انما التماس ليلة القدر فين؟ في رمضان. وهل التماس ليلة القدر قاصر على المعتكف؟ اذا هما عملان، واضح يا اخوان؟ يبقى الاعتكاف عمل والتماس ليلة القدر عمل. عندك الحج بقى؟ طيب الحج والعمرة كلاهما عمل، الحج 10 والعمرة 11، الطواف كذلك ليس عمل لانه من اركان الحج والعمر، يبقى يدخل فيهما. طيب كيف كيف يطوف البيت من غير حج والعمر؟ لا لا اشكال، يعني ان اردت ان تعتبرها عملا فلا باس، مش هتعتبرها مش اشكال. قال والفرار بالدين هذا الثاني عشر، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، الفرار بالدين، تفر بدين من الفتن، تفر بداخل بلدك او تفر من البلد ان كان البلد على الشرك، والوفاء بالنذر هذا الثالث عشر، والتحري في الايمان الرابع عشر، واداء الكفارات يبقى خمس عشرة قصر، واضح؟ ومنها ما يتعلق بالأتباع، يعني من يتبعون، من أنت مسؤول عنهم، واضح؟ وهي ست خصال، التعفف للنكاح الأول، والقيام بحقوق العيال الثاني، وبر الوالدين الثالث، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، هذا تربية الأولاد تدخل في القيام بحقوق العيال، لأن التربية حق لهم، حق لهم واجب على الوالد، وصلة الرحم الرابع، وطاعة السادة الخامس، والرفق بالعبيد السادس. وطبعا انت تنظر التعفف بالنكاح، يبقى الزوجة تابعة للزوج والاولاد والوالدان، وان كنت حرا وعندك مملوك يبقى هو تابع لك، ان كنت مملوكا وعندك السيد فانت تابع له، يبقى ده حقوق الاتباع، يعني من يتبعك او من تتبعك. ومنها ما يتعلق بالعامة، لا للنفس ولا الأتباع إنما بقية الناس، وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، يعني الحاكم، هذا خصم الحاكم، القيام بالإمارة مع العدل الأول، ومتابعة الجماعة الثاني. نعم، يعني لو كنت اهلا للامارة واميرا تقوم بها وتؤدي حقوقها وتعدل بين الناس، ده حق للناس واجب عليك. طيب، متابعة الجماعة، من تشن لسه الامير يبقى تتابع الجماعة، لا تفارق الجماعة قيد شبر. وطاعة اولي الامر الثالث، والاصلاح بين الناس الرابع، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاء، هذا من الإصلاح، لأن لو تركت الخوارج دون قتال يفسدون، وإن تركت الباغي دون رجوع يفسد، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمعاونة على البر، هذا الخامس، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود السادس، والجهاد السابع، ومنه المرابطة، الجهاد، جهاد الأعداء، جهاد الغزو أو جهاد الدفع، ومنه المرابطة، الرباط في سبيل الله عز وجل، حراسة حدود المسلمين حتى لا يفاجأ المسلمون بهجوم الأعداء، حرس الحدود يعني. وأداء الأمانة الثامن، ومنه أداء الخمس، الخمس من المغنم، هذا من الأمانة، أو الخمس من الركاز، الركاز اللي هو إيه؟ ما يستخرج من باطن الأرض من بترول وذهب وفضة، الله أعلم البترول يدخل فيه ولا لا، يعني هل يتكلف فيه أو لا يتكلف، احنا لا نتكلف في السكر، نتكلف فين؟ في العقيدة. طيب، والقرض هذا التاسع مع وفائه في العاشر، يعني تقترض يبقى صاحب المال يقرض، هذا مطلوب منه. طيب، اذا اقترضت يجب عليك ان تفي. واكرام الجار 11، يعني القرض امانة. طيب، انت لو اعتبرتها كلها تدخل في الامانة لن تصل الى 17 خصلة، فوصل بينه وبين الاداء الامانة، هو ممكن يدخل. طيب، واكرام الجار 11، وحسن المعاملة 12، ويدخل فيه جمع المال من حله وانفاقه في حقه، هذا من حسن المعاملة، ان تجمع المال من حلال وان تنفقه في حقه في حلال. قال وانفاقه في حقه، ممكن تعتبر انفاق المال في حقه عملا جديدا. ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ممكن تعتبر هذا الثالث عشر، وممكن تدخله في الثاني عشر وخلاص تريحنا. ورد السلام الثالث عشر، وتشميت العاطل الرابع عشر، وكف الأذى عن الناس الخامس عشر، واجتناب اللهو السادس عشر، وإماطة الأذى عن الطريق السابع عشر. فهذه 69 خصلة، لو انت اعتبرت 24 للقلب و7 للنساء و38 للجوارح، المجموع 69 خصلة، وتسع تدخل في البعض. الإيمان بضع وستون، واضح؟ قال الشيخ عليه رحمة الله: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. يعني اللي احنا قلنا ايه؟ ويدخل فيه هتلاقي دول 10. لما العشرة تدخل 69 نصل إلى 79، يبقى جمع الآن بين الروايتين ولا تعارض. يبقى على رواية 69 أي الأصول، على رواية 79 أي بإضافة الفروع إلى أصولها، عد الفروع دون الأصول. ماشي الكلام؟ نعم. ها؟ كيف يأتي؟ لا والله يعني أقول لك أنا لن أختبرك في هذا السؤال، ولكن اختبر أنت قلبك فيه. خلاص، يعني اختبارك في هذا السؤال أن تنظر في حالك وأن تقارن نفسك بهذا الكلام، وماذا فيك من شعب الإيمان. بس يعني لن أختبرك فيه، هذا وعد، هذا وعد أنك لن تختبر فيه. طيب، بس الشرط معروف، والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حرام. قال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ سؤال 59 بعد 100. الإحسان أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية شرحناها في أول الكتاب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب صفة فعل لله، إن الله مع الذين اتقوا، معية، والمعية من صفات الله عز وجل، لا نقول معنى بذاته، ولكن هو معنى حقيقة وهو فوق عرشه، معنى حقيقة وهو فوق عرشه. ومن مقتضيات هذه المعية أنه معنى بسمعه وبصره وبعلمه وبقهره وبكل معاني ربوبيته من خلق وملك وإيجاد وإعدام وإحياء وإعدام وإماتة إغناء إفقار إلى آخره. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل بعد هذا إحسان؟ ستذبح الدابة أو الشيء يذبح، ورغم ذلك أمرت أن تريح، وأمرت أن تحد الشفرة حتى يذبح بيسر وسهولة. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. الصحابة بمعنى الصحبة، والسيد الله عز وجل، أو إن كان المملوك يبقى سيده مولاه صاحبه. الحديث في الصحيحين. طيب اكتب كده: 2549 في البخاري، و 1667 في مسلم. بس 2549. في البخاري، و 1667 في صحيح مسلم. تنظر انت شرح الحديث. لا، نعمة، نعمة ما. السؤال الأخير حتى ننتهي، السؤال الأخير حتى ننتهي، وبهذه الطريقة لن ننتهي من الكتاب. وطبعا انتوا هتفرحوا لان الاسئلة ستقل وانا اضرب لانني لما انتهي من الكتاب كده هارزعكم سحان يؤتم مستقيم خلاص فاستقيموا واعتدلوا. نعم الكتاب يخلص ان شاء الله. اخر سؤال اخر سؤال عشان الشكر. ما الاحسان في العبادة؟ السؤال معروف فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة. مقام كأنك تشاهد الله وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان ما غاب عنك كأنك تراه بإيه؟ بعين. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة وانتم تقرؤوه او نكمله ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم مع الكلام عن الكفر. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون